تخلق وضمح قليل. اي نعم. والبهائم صار عليه الجمل رح يعضك ويقتلك تتركوه؟ حتى لو صال عليه احد ولم يندفع الا بالقتال قاتله. قال بدي دليل. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. اي نعم. ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. بدي ياخذ منك زوجتك بدي ياخذ منك بنتك ضرر. قال اذا قرصته البراغيث والقمل شو مسوي فيهن؟ فله إلقاؤها عنه. شايفين إخواني؟ إلك أن تلقي عنك. وله قتلها. ولا شيء عليه وإلقاؤها أهون من قتلها بالنسبة للقملة. أما البرغوث نقتل لأنه مخلوق من الأرض مو من إيش؟ من جسد الإنسان. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله إلا إذا كان إيش؟ قصده. وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. كما وأما التفلي بدون التأذي تقيم الأمل عنك بدون أذى فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. شايفين أخواني؟ لك شلون كان العوام سيد ماسكين قاعدة إنه إذا كان واحد يقيم الأمل من على بدنه شو مسي عليه دم؟ دم؟ والله العوام ماشي بين العوام بس شغله مسلم بها فيتركوها يتركوا الوسخ ويتركوها يتركوا عليها لحنا هنا فلا شيء عليه. محظورات الإحرام. محظورات الإحرام. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى نفهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضا بما قسمته لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وأولادنا وبناتنا ونسائنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. استجب اللهم دعاءنا، أصلح اللهم أحياءنا، اشف اللهم مرضاءنا، ارحم اللهم أمواتنا، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنهم، وحد صفهم، ألف بين قلوبهم، اجعلهم متحابين متآخين، متصافحين متسامحين، متراحمين متواصلين، غير خزايا ولا نادمين. اللهم أصلح الأئمة ودلهم عليك، وفقهم لطاعتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثانيا، اكتساب السيئات. مالك تروح الحج تكذب وتسرق وتغش وتحلف أيمان؟ نعم، اكتساب السيئات واقتراف المعاصي التي تخرج المرأة عن طاعة الله. كل شيء ببعدك عن طاعة الله اسمه معصية لله. نعم، هذا كمان من جملة ايش المحظورات على المحرم بالحج او العمرة. ثالثا، المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم. لما الحج البيت أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا والغالب يصير الجدال مع الرفقاء والخدم. والأصل في تحريم هذه الأشياء، أنت عم تقول إنه الأشياء محرمة، بدنا دليل على ذلك. قال والأصل في تحريم هذه الأشياء قول الله تعالى: فمن فرض فيهن. لمين ضمير راجع هن؟ للأشهر، أشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والله شلون، ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا الجدال، نعم، يكون رفث زوج النساء مع اسلام زوجها. ايوه، وهم محرم، ممنوع كمان منه. هذا الفسوق كل شيء بيخرج عن الطاعه، كذب، الغش، يعني الخداع. مثلا قديش معك محمل اغراض؟ معي لك 20 كيلو او 30. قلت له معي 10. ما بجوز، ظهر لك شلون. نعم، قال: وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مشلون يا ابني؟ هذا يوم يا ابني ظرف، إذا دخل عليه حرف الجر تارة بيكون منصوب ابني على الفتح، وتارة بيكون معرب مجروب. ظل شلون؟ إذا كان مضاف لمبني بيجي مبني، وإذا أضيف لمعرب بيجي معرب. شلون؟ المبني مثل فعل ماضي مبني، اما الفعل المضارع معرب. مثل ايش؟ كيوم يجيء فلان، تقول كيوم افصح من كيوم يجيء فلان. انتوا شو اخواني؟ نعم، انا ظنيت ان الكاتب تشبيه. وان كانت لتشبيه ما بتمنع، ما بتمنع من الجر. وين يا ابني؟ نعم، قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما لو قلنا كيوم تولده أمه كيوم تولده أفصب صح فيها كيوم وكيوم ولدته أمه انتهى. ثم قال رابعا من إيش رابعا؟ محظورات الإحرام لبس المخيط. لبس كل شيء إيش مخيط عم تعطوا بالكم لبس إيش المخيط. مثل إيش المخيط؟ كالقميصي اللبسين هو القميص كان كبير ولا صغير كله قميص مش صغير. والبرنس هذا اللي بيسوه إخواننا المغاربي شو بيلبسوه إخواننا المغاربي الفلكية تبعه منه فيه اللي بتغطي رأس منه فيه حتى بيعملوا أوقات مثل جيبي. الله يرحم الشيخ الكتاني الشيخ مكة الكتاني يبقى إيما يعطوه أشياء إيما يحط إيش لا ما تبين من وراء حتى ظهر مثل جيبي حلو يعني عم حطوه نساق بشداء مشدفة مشان دفع ولا مشان زينة؟ مشان دفع. مشان دفع معنا. أحط قطرات كثيرة كان أي لاعب عند علش تعلم عربي. ليش بقش ما يصير؟ أم زوج حضر. براو علي شخصي. إيه. الشيخ ربيع الثاني. لك الشيخ ربيع الأول الشيخ ربيع الثاني ما شاء الله. الشيخ سعيد أخي إيه الشيخ اللحى. الله يخليه. مدير اللحى في 25 سنة. آه. مدير اللحى. هاي أبلغ مدير اللحى لك. وظيفي بلا بلا بلا راتب بس على الله عز وجل. حلو وقت اللي حطوه في مدير اللحم على حدا رب الحيط هو حط حاله بحضاته هو حط حاله بحضاته مشي اللحمات حدا رب الحيط لا تلوى مشايد مرتبين ماذا ينتهي انت ام الصباح ينتهي ام الصباح ينتهي ام الصباح شايف انت متوفى احمد عبد الناصر انا حسان عبد الناصر رخد عنه شو يساوي على عبد الناصر شو زين ضل رخد عنه ماشي مش على عبد الناصر على عبد الناصر على عبد الناصر حزن عليه اسم لحيه هاي يعني انا ما احسن مطلوب سنه سنه شنو سنه اه يا ابو عبد الله من تحتيته تشرب حزن قال لبس المخيط الشيء المخيط مثل ايش كالقميص والبرنس والقباء. قباء بسموه القنباس صار لك شلون والجبة قباء بالفتح انك عند ضمي كان كمان والجبة هاي الجبة عم يلبسها والسراويل جمع سروال أو لبس المحيط المحيط مو المحيط المحيط المخيط أو المحيط شو المحيط مثل إيش العمامة أو التنورة اللي بسوها الشافعية يعملوها يدكي ويدكي نار لا شو هي محيط. أو لبس المحيط كالعمامة والطربوش مثل الطاقية كمان الطاقية كمان لكان ونحو ذلك هذا محيط مما يوضع على الرأس هذا محيط محيط محيط المخيط لحال والمحيط لحال نار لك لون لكن بده يكون محيط بعضو كامل فلو كان فيما دون العضو لا يؤثر. مثلا واحد هذا الذراع من هون لهون كله ذراع من هون لهون اسمه زند عضو لحاله إذا واحد جرحت إيده وربطه منه هاي محيط ما بده بدي يكون كل العضو إيش تغطيه. انتو شلون يا ابني جزء معلش للضرورة هنا. وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة. أما إذا غسلته بحيث ما عاد يطلع منه شيء بلبسه عند الإمام بحنيفة. أما اللي بطلوا الورز أشياء بيصير بس تلبسه بيطلع على الإيه يحل على. أما إذا غسلته وغسل حتى ما عاد يحل على غيره ما بجوز يلبسه. هذا غير تطيب نفس الإنسان ورد الحديث إنه كان يطيب ويعرو ينزل. قبل الإحرام ولا كان قبل الإحرام. نعم نعم هذا السبب قبل الإحرام. إيه هذا بالنسبة للرجل معلوم. إذا كان لبس الثوب وليقيب وعم ينفصل لغيره هذا الممنوع، أما إذا ما عم ينفصل ما يقدر. نعم. نعم. وعلى المحرم، هذا على المحرم مو قبل المحرم. إذا كان قبل الإحرام ما بيضر، عم يكون نحكي بعد الإحرام لبسته، أحرمته لبسته. مشلون على المحرم عم يبين إيش على المحرم مو على اللي اسمه أحرام. وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيب كما يحرم لبس الخف والحذاء. ضربت لون الخف والحذاء. بدنا دليل، اللي عم تجيب انت احكام غير براهين. قال فعن ابن عمر رضي الله عنه، شو اسمه ابن عمر؟ سيدنا عبد الله. سيدنا عبد الله ابن عمر كان من المتشددين. قال شلون؟ سيدنا عبد الله ابن عباس كان من المتساهلين. ابو جعفر المنصور قال لسيدنا مالك، قال لي دعني من رخص ابن عباس ومن شدة ابن عمر، وضاع شيء بين فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص كمان ولا الإمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. رواه البخاري ومسلم. في أصل أنا عندي كانت موصولة ألا فصلت حتى ما تعمل التباس ضرب جون إلا أن لا أن لحال لا لحال. نعم. يقول الشيخ وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل. الأشياء مختصة بمن؟ بالرجل. أما المرأة فلا تلحق بالرجل ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب ظلت لون والقف راح والقفازان. مرأة ما لا تلبس خفوف ظلت لون فين؟ لين الطيب والنقاب. لك اللي مسه الطيب والنقاب كمان حرام هذول. قال ولا يحرم عليها إلا الثوب، حطوا ضمن على الثوب الذي مسه الطيب. خلاص خطورة نقطة كمان. والنقاب حرام عليها، خطورة كمان نقطة. والقفازان لكفوف. ليش ما نقول قفازان؟ نعم. والقفازان والنقاب والقفازان إذا مسنة معلومة. والقفازان ما يسنى والقفازان أين لقول ابن عمر رضي الله عنهما. شو قال؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، نقاب يعني غطى الوجه، وما مس الورس والزعفران من الثياب. وما مس الورس والزعفران من الثياب. شايفين إخواني؟ ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الحاكم رجال الصحيح. قال البخاري قول ابن عمر نهى النبي. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا بالاتفاق يعني. قال البخاري ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت عائشة لا تلثم، يعني لا تتلثم ولا تتبرق ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. أما المعصفر لون الأصفر ما بيضر. هنا تلبس البرق وغطى الوجه. لو كان بدأ ما تتلبس. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا، أي سبب هذا مو طيب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي حطت طوق برقبتها، حطت أساور بيديها، ضلت خلخال برجلها، ما بضر. ولم ترى عائشة بأسا بالحري والثوب الأسود كمان والمورد، لونه لون إيش؟ الورد. والخف للمرأة لم ترى به بأس. وعند البخاري وأحمد عنه لمن ضم الراجع بسيد نجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تحط على وجهها نقاب ولا تلبس القفازين. شايفين أخواني؟ وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. جبات لا مالش هنا وجهها وكفيها. بس هي أرضي كان جميل يخشى الفتنة تغيى عوشة وعيال فيدي ويسمعوا يعيش الفتنة. إيه نعم، إيه إذا كان مال بالضرورة يخشى الفتنة، إيه نعم، إلا إنها تسبل يعني، لكن مو كل الناس هذا الضرورة. بس شوف الفتنة والله يا ابني في ناس بفتن بالحمارة، لازم جللها للحمارة مغطيها وما حد يطلع فيها حتى ما يطلعوا فيها الناس، ما في شلون لك على وجه. إيه ما فهمت شلون يا ابني؟ قال ممكن ما يصير فتني يا ابني، لكن الرهلة الطريق هناك حدا بيطلع بالمسائل هي مستحيل يعني، أو ما كان مستحيل شبيه المستحيل. والله إنه واحد رهل زي كذا قاعد يحط أوزار وذنوب لا يطلع بالنسوان، فصار صار مثل الشخص عيل، وصار بني هلهل أو بني شلشل ضار لك له ما بقى يطلع، يطلع بعد إيه؟ هذا صار مثل إيش؟ مثل النساء الإيش؟ لأن نص القرآن إيش؟ ولا إيش؟ الذين لا يجون النكاح فليس عليهم أبلع لا أبلع غيره نعم. في القرآن مذكورة اللي إيش؟ المرأة يعني العجوز اللي قاعدة القاعدة من النساء والقواعد من النساء اللي لا يرجون النكاح ضار لك لون فليس عليهن جماع بدك تذكر أول عاية ثيابهن غير متبرجات ضار لك لون انتوا هذيك بدون ما تكون باسم تبرجي وإلا هو في الحقيقة لا يخلو وقت من كبير أو صغير إلا إله، كل ساقطة إلى لاقطة وكل ساقطة إلى لاقطة، مو هيك؟ لكل ساقطة في الحي لاقطة ولكل كاسدة يوما لها سوق. أبنشون يا أبني هنا قال هنا وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. قال العلماء فإن سترت وجهها بشيء فلا بأس، فلا بأس. كاتب تحت الشيخ اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له، ضرلت لون هنا أفاده ابن القيم، هذا ابن القيم. كذلك حديث إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، في وجهها وكفيها كمان كما علم ضعيف. ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، مسك الشمسية حطت آلة الشمسية على وجهها حتى ما يشوف الرجل، ضرلت لون نعم. ويجب ستره إذا خيفت الفتنة، ويجب عندي ويجب ستره، يجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، بجوز هذا الجواز ستره. ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر، إذا خيفت الفتنة من النظر بصير واجب إيش؟ إنه تستر وجهه. إيش ما عليها الشيء؟ نعم طالك نعم إذا سترت تكون موضوع ليش لنحطها في ديها 400-500 ريال ولا عليها شيء على القول، على القول في قول ما عليها شيء إذا صار في ضرورة ضرورات كبيرة معذورة هنا. وهي في حدا غريب هون اللي حكينا، ما في حدا غريب ما بتغطي وشها إلا القبيح، وجه الجميل اللي قطعت راسها ما بتغطيها أصلا، بدك تتكشفوا للناس غصبا عن أبيك ما في شلون. أما القبيحة بتغطي وشها غصبا عنها. سيد غير بحول بحلي والله بحلي أوقات بحلي أي نعم، أوقات بشوفها لابسة البرقع وطالع لما بطلع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعود من الشيطان تسليم البصر يعود للشيطان. ما قلت لك يا أخي حسب إيش الحال. ما فهمت يا ابني ما أصلا فكن سليم وعور. ولذلك الله قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصار. لما كان مكشوف شو بدك تقول؟ لو كان مستورة قل للمؤمنات يغضضن كمان. لو ما مطلع شو بدك تقول؟ حاطط الحجاب شو بدك تقول؟ بار الله شلون. يعني في ناس بقدرة الله إنسان. أما قلت لك في ناس أرزان للناس يعني أبدا. في ناس قلت لك ما بيتأمنوا مثل ما بيقولوا إيش إن ينام هو وحده وحمار الصبح. تختلف الناس يا ابني. قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزوا بنا كشفنا مؤقت يعني الطشير. رواه داود هيك عندكم ولا أبو داود؟ أبو داود. أبو داود نأجد داود رايح أبو نوح عند النور. رواه أبو داود وابن ماجه. أين شو قلت أخي؟ عندك أبو أنا ما أدري أبو هون أبو داود هنا. وممن قالوا بجواز سدل الثوب عطاء ابن أبي رباح ومالك ابن أنس والثوري سفيان الثوري والشافعي محمد ابن ريس وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية هذو كلهم بإيش بجواز سدل الثوب ظلك لون على الوجه عند إيش خوف الفتنة عند خوفي الفتنة. هنا الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلي شو الحكم ترى في هذا الرجل الذي لا يجد الإزار الإزار اللي بيكون من السرة لتحت والرداء بيكون على الكتفين ولا النعلين ما في نعلين يلبس الله شلون من لم يجد الإزار والرداء أو النعلين لبس ما وجده شايفين إخواني الضرورات تبيح محظورات بدنا دليل ألف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين رواه أحمد والبخاري ومسلم لكن عند الأحناف شو بيقولوا يلبس عليهم شرط أن يقطع إيش من المحل العالي حتى بين الكعبين وإذا كان سروال يفطوا فرط حتى يصير هذا ويستفي لكن هذا كمان بيصير في إضاعة للمال القول اللي بيقولوا أنه يلبسوا على شيء يعني حتى ما يضيع إيش المال تضيع للمال إيش هنا وفي رواية لأحمد ليش أحمد ممنوع عن الصرف قولي شو العالمية ووزن الفعل الوزن أفعل وفي رواية لأحمد عن عمرو بن دينار رضي الله تعالى عنه هذا عمرو بن دينار وسلمة بن دينار ومالك بن دينار ذو الإخوة كلهم دنانير كلهم دنانير أربعة دنانير أين عبد الله بن دينار مالك بن دينار وسلمة بن دينار وعمر بن دينار عن عمر بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسهما فليلبسها سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما رح. قلت ولم يقل ليقطعهما قال لا سألته السائل مين السائل أبا الشعثاء عمرو بن دينار قال ما سألته ولم يقل ليقطعهما قال لا وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد النعلين والإزارة على حالهما استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لا فدية عليه. الضرورات تبيح المحظورات. أنه لا فدية. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا مستعين أهلين وسهلين في عندي العين وطالع عمد فيه أهلا وسهلا فينا حديث ابن عباس أحمد فأجاز للمحرم لبس واجبا من واجبات الحج والله بضرورة لا شيء عليه إلا ما عدا هذا بالنسبة لإيش اللي بده يعني يتركوا للمتروكات لا بالنسبة اللي بده يفعله بالنسبة اللباس هذا عندك الحلق هذا بده إيش بده عليك كفارة. أما مثلا الوقوف ترك الوقوف ضربت له ترك رمي الجمرات بحضر الأذى ضرب له شو هذا معلش بدوش طواف الوداع بالنسبة إيش للضرورة السافر نعم كثير نشوف من هالبنون لابسين في السروال هذا كثير عم يحجوا فيه نعم كثير كثير والله كيف إنه ما بيحسن كم ما بيحسن يلبس الإيجار ضرب له شيء ما معه حق إذا ما معه جاي ماشي كل مسير خلاص ضرورة جاي السروال أبيض كثير من السروال هو إذا واحد لبس أواعي الحج كله على دم واحد مو كل يوم على دم أيوة إذا كان متواصل يعني غير كل ما إيه ما قلنا إيه ما قلنا إذا ما عنده إيه قال وذهب جمهور العلماء إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين تحت الكعبين صاروا إخواني قطع حد دون الكعبين القطع بيكون لتحت الكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق هذا الكعبان شلون أما المؤخر اسمه عقب عشان الكعب هو عقب شو شلون أيوة هذول هذا وهذا هذا الإيه كعب وهذا اسمه عقب والله شلون بخمن الناس يقولوا له كعب هذا كعب العظمان الذي في أسفل الساق بده شيء طاوة لآخر الشيء أين هذا شو اسمه هذا بالنسبة كنت لابسنا عدى كشف هذا كشف هذا اسمه كعب الإحرام الكشف يعني وعندي شاف بغطيه معلش قال وذهب ايش وذهب الجمهور الى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين صار اي مون بيني تثني الكعب هل كلمة تثني اسمها وش الرسول لا ما له دخل اي نعم نعم معلومة الكعب كل رجل إلى كعبين قطع الخف دون الكعبين دون كعبين مراد الكعبين هذول في أسفل الساق في التفاصيل كل شيء حتى يصل لتحت قال وفيه الاعتزال قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين لأن الخف يصير بالقطع كالنعلين. ثم قال لحديث ابن عمر المتقدم شو حديث ابن عمر المتقدم؟ قال وفيه إلا ألا يجد نعلين كمان إذا اسمه ألا حاله إيش واللام لحال إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. إلى أن لا أفصل ما يكون مضغمي مو هيك أبو عبد الله مو أفصل من إضغام لا مو ماشي الحال بقوة الناس ما عليك يعني فيها إيهام أخي هون الواحد أرى لحاله في إيهام إلا أن ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. ويرى الأحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الإزارة فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية ثم قال نعم سوال كل عن فقه فيه فقه فيه مجدار ايه مش مين هل يعني هو اسمه ما جد جزار يعني اما هل بنتونه ناشي ما رصيه سروار شلون بدأ يفقه سروار شلون وقال مالك والشافعي لا يفتق السراويل ويلبسها على حالها ولا فدية عليه. بدنا دليل شو دليلك يا شافعي يا مالك؟ قال لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل ما لفتئها أو شؤها وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين هو قال وليقطعهما أسفل من الكعبين رواه النسائي بسند صحيح بسند هناك قال الشيخ أنه قطع ما مهيك مر معنا نعم ولم يقل ليقطعهما قال لا أين أين روايتي أما هون نص وليقطعهما شيء أين بسند صحيح فإذا لبس السراويل ووجد الإزارة لزمه خلعه لبس مثلا الإزارة وبعدين السروال لبس أول السروال هنا وجب عليه فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص لأنه يرتدي به هذا إذا كان قميص مثل مرات قميص خمس أنا هذا جحش مرتدي فيه أما إذا كان القميص صغير هذا ما مرتدي فيه ما بمشلون عم تقول شو يعني عم يقول فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ليش أنه يرتدي به بالقميص هذا فيما إذا كان قميص بالقميصة جحش مرتدي فيه أما إذا كان القميص الداخلي مين تروح مرتدي فيه هذا ما بيصير والله تمين قميص أيوة لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل وذلك بخليه يجلس بالسروال. قال خامسا من جملة الأشياء المحظورة على المحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة ويعقد العقد ويقع العقد باطلا لا تترتب عليه آثاره الشرعية مما رواه مسلم. شو طيب شو العقد تترتب عليه اثار الشرعيه العقد؟ شو من لزوم المهر وجود تختلي فيها ظهر لك لون والارث ظهر لك لون بس ما عاد راح تفتي مساله الاحرام ظهر لك. نعم بهذا اذا عقد العقد على القول هذا ما بيحسن يختلي فيها لا. واذا ماتت او ماتوا ما بيرثوا بعضهم ظهر لك لون. لكن عند ابي حنيفه بصح يصح العقد ولا يجوز المعاشره. نعم قال ويقع العقد باطل لا تترتب عليه اثاره الشرعيه لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم. شو معنى لا ينكح؟ لا يتزوج، لا يتزوج بنفسه ولا ينكح، لا ينكح غيره يصير وكيل لغيره او يزوج غلط، ولا ينكح ولا يخطب كمان. رواه الترمذي وليس فيه نعم ولا يخطب خطب يخطب من خطبة ولا يخطب. طيب خلينا نرجع لها فيها لا تخلينا خطبة يخطب خطبة بس بيصير بالنسبة للمصدر خطبة بالنسبة للنساء وخطبة بالنسبة للجمعة. نعم قال اي نعم لما رواه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب. وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ولا يرون أن يتزوج المحرم ولا وإن نكح فنكاحه باطل. قال الترمذي وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهو معارض بما رواه مسلم أنه تزوجها وهو حلال. قال الترمذي اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية أي أخت لبابة الكبرى زوج سيدنا العباس لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة. فقال بعضهم تزوجها وهو حلال وظهر أمر تزويجها ومحرم ثم بنى بها وهو حلال بسرية في طريق مكة. وذهب الأحناف إلى جواز مكة الثانية سيدي بالرجوع أين وهو حلال بسرية مبين وهو حلال بسرية بالرجوع يعني إيه بيكون حلال بسرية لو حلال بسرية بيكون راجع يعني. وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم بدنا دليل جابوا دليل عقلي والنقل ذا لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة العقد عليها لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة لا يمنع صلاحية المرأة لا يمنع صلاحية المرأة العقد عليها وإنما يمنع الجماع لا صحة العقد منطقي. نعم السادس والسابع من ايش من محظورات شو عندكم في شيء بالعقد يعني العقد لا يمنع العقد عليه تصلح لان الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة العقد عليها العقد أحسن صلاحية العقد مو صلاحية العقد صير كمان كلاهما صحيح. السادس والسابع تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأي طريقة، النتف أو النورة أو ما شابه ذلك، سواء كان شعر الرأس أم غيره أو غيره أم غيره غير شعر الرأس، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. شايفين أخواني؟ هي عام يعني. وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر، فإن انكسر فله إزالته من غير فدية. أخواني؟ فله إزالته من غير فدية. ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه، إذا بقاء الشعر تأذى فيه جزء، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين، إذا تصاب عين شعره لا، إذا تأذى به المحرم فإنه لا فدية فيه. الغالب أن طغى شعره واحد نطلع فيه. من عين الله من تحت سبعة خمسة ألف مليون. لا إله إلا الله. أنا في أرض بارين من جوات الجبن، من جوات الجبن، من جوات الجبن. هي كل عين ثلاثة أربعة خمسة شعرات يومية. أصفق يا رب، مخيلة مخيلة يا رب، مخيلة يا رب. أيوة معافى يحمد الله. فإنه لا فدية فيه، وقالت المالكية فيه فدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يا بتذبح رأس غنم، يا بتصدق على ست مساكين ثلثين مشبعتين ثلاث أصو أو صدق أو إيه أو صيام ثلاث أيام. شايفين إخواني؟ نعم. ثامنا، التطيب في الثوب أو البدن، سواء أكان رجلا أو امرأة. ملك طيب وأنت محرم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من معاوية رضي الله عنه وهو محرم، فقال له: ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحاج الشعث التفل. رواه البزار بسند صحيح. شايفين أخواني؟ نعم. ولقول رسول الله، لك المعتمد عند الأحناف، لو طيب بدنه وبعدين أحرم معلش ما له يروح. أخواني، أما الثوب إذا طيبه بديه، أما بدنه معلش. واستدلوا انه نساء النبي كان يحطوا على شعور راسه، وكان استعاشي ايش تجمد له شعره طيب بياض قبل الاحرام وبعد الاحرام. اي نعم، بعد ما شهد. قال: ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما الطيب الذي بك فاغسله عنك. هذا بعد ما احرم الطيب يا اخوانا، ثلاث مرات. وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفانه. أنت دحين فما في مانع بعد ما مات إنه يحط له طيب. نعم. فين وصلنا؟ أين؟ وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفانه. ولا في كفانه. شو كتب تحت؟ جوز ذلك أبو حنيفة. أين؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في من مات محرما: لا تخمروا رأسه، لا تطلوا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا بقي وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فإنه لا بأس به، حتى الثوب كمان. ويباح شم ما لا ينبت للطيب. تفاح نزرع مشان الطيب؟ قال: أو كالتفاح والسفرجل، فإنه يشبه سائر النبات في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه الطيب. ثم قال: وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة. شوف يا إخواني التي تيجي بصب الحجر الأسود يصيبها الطيب، أو بيكونوا عم يبخلوا الكعبة يغسلوا بصيبها. وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه وأصاب ثوبه يعني الطيب وهو محرم من خلوق الكعبة فلم يغسله. وروى عن عطاء قال: لا يغسله ولا شيء عليه. شايفين إخواني؟ لا يغسله ولا شيء عليه. يا سلام، هذا يعني فيما يتعلق بطيب الكعبة. نعم، إذا صار الشيء من طيب الكعبة. أي نعم، إينا. وعند الشافعي رحمه الله: من تعمد إصابة شيء من ذلك أو أصابه وأمكنه غسله صار لشلون ولم يبادر إليه فقد أساء وعليه الفدية. تاسعا: لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيبة. ممنوع انه ايش يلبس الثوب وكي مصبوغ له رائحة طيبة. اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة الا ان يغسل بحيث لا تظهر له رائحة. عند ابو حنيفة قال بحيث ما عاد ينفصل منه الشيء، ولو بقيت الرائحة لك صار عذر. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا، يعني في الإحرام، لا تلبسوا إلا في الإحرام. رواه ابن عبد البر والطحاوي. ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره. كيف يا إخواني؟ لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم وهو المطيب. سلوك اللي إيش في شبهة حتى ما يقع الناس في الحرام. لما رواه مالك عن نافع رضي الله عنه أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر أن عمر المولى عم يحدث إيش ابن سيدنا عبد الله عم يحدث عبد الله ابن سيدنا عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر تراب، يعني قال لك له ما بتعرفوا هذا الغنم بالجزيرة بيقيموا بدهنول والأبر، هذا كله اسمه مغرى، قال له مدر تراب لأنه عليه يحصل يعطي له. فقال عمر: إنكم أيها الرهط، أنتم الرؤساء، أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة ولو كان بتراب. هذا العالم لازم إيش مو بده يجعل منزل نفس منزل رسول حتى ما ينتقدون الناس يا ابني. وأما وضع الطيب في مطبوخ، شايفين إخواني، أو مشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح، إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه. ضل شلوم فلا فدية عليه. وإن بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية. شايفين إخواني؟ وقالت الأحناف رضي الله عنهم: لا فدية عليه، لأنه لم يقصد به الترفع بالطيب. لما عم يأكل أو يشرب ما قصد عم يترفع بالطيب. حضر لك له هلا الرز هناك بحطوله هالإيش الهيل بحطوله هالرز إيه حضر لك له قصده انه يطلع ريع؟ لا انت عم تاخذ غلط. شمطان صحيح. عم بشتري في الحلاوي. قال لي والله اجى الشيخ رجب الله يحفظه قبل الحج بديش بده كم علبة حلاوي ياخذهم على الحج. قال لي بس تحط عطرة معه. ايوه لانه كان شو هو يجيب عند الحلاوي او يعني ايوه تحط عطرة معه كويس. هون يعني الثياب المصبوغة بصورة عامة يعني لازم يكون الثوب أبيض يعني كمان لا لا لا المصبوغ اللي له الروائح اللي له ريحة واللو كمان بالنسبة للشيخ لما قال يكون الشيخ بيقول لبسوه الثوب طاقة لأنه هون شو اسمه أمير المؤمنين لما هو مدار إيه مدار تراب يعني يعني ما له ريحة هذا ما له ريحة بس إنه قالوا له بظن الناس إنه صاحب الريحة هذا أيوه مشان هيك هنا ولا عليه صلاة لبسه بالأحمر هنا فاض نعم تعرض الصيد كلام جديد مهم. طيب التعرض الصيد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما زادك وكذا شروك عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله حمد الكافرين من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. خذ بنواصينا يا مولانا لما يرضيك عنا إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصانا والسلطان للدعاء ولمن صنع معنا معروفا ولمن صنعنا معه معروفا لمن يسلم. وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.